السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسفل الأدبياء. السلام عليك. اللهم.